بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 24، قال رحمه الله: فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا في أصح الوجهين، وهو الذي جزم به القاضي في الجامع الكبير وغيره، فلما لا قلتم إن رفع بعضه كرفع كله، لكونه لا يتجزأ، وحينئذ فيقع عليه طلقتان فقط. قلنا: جعلنا ذلك تغريبا للإيقاع في المسألتين بسبب البعض الباقي منهما، والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: تقدم أنه إذا قال لزوجتي أنت طالق نصف طلقة، أنها تطلق طلقة واحدة، فهمتم؟ طيب، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، إلا نصف طلقة، يقول طلقت ثلاثا، هذا أليس فيه مناقضة لما ذكرناه؟ لأن القاعدة، لأنه على حسب ما سبق، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، نجعل نصف الطلقة طلقة، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فتطلق كم؟ طلقتين. ولهذا المؤلف يقول: فلما قلتم إن رفع بعضه كرفع كله لكونه لا يتجزأ؟ فالجواب أن هناك فرقا، لأن إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، الاستثناء هنا لا يصح، الاستثناء هنا غير صحيح، نصف طلقة، فتطلق كم؟ ثلاثا، تطلق ثلاثا، فوجود هذا الاستثناء كعدمه، فحينئذ إذا كان وجوده كعدمه فإنها تطلق ثلاثا. نعم. لا، إذا قال في أصح الوجهين يعني في أوجه الأصحاب وليس روايات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو نذر صوم نصف يوم فإنه يلزمه يوم كامل، ذكره أبو البركات في المسودة قياس المذهب، وفيه من النظر ما ذكرناه في التي قبلها. نعم، لو نذر صوم نصف يوم، لقال لله علي نذر أن أصوم نصف يوم، لزمه أن يصوم يوما كاملا، وذلك لأنه لا يتعبد لله عز وجل بصوم نصف يوم، لا يتعبد لله بصوم نصف يوم، لأن هذا لم يرد. حتى العاجز، يعني لو أن شخصا يعجز عن صوم يوم كامل ويقول أنا أستطيع أن أصوم نصف يوم، أصوم إلى الزوال ثم أفطر، فهل نقول له اتق الله ما استطعت وافعل ما تقدر ويسقط عنك ما عجزت عنه؟ لا. ووجه ذلك أنه لا يتعبد لله تعالى بصوم نصف يوم، فعلى هذا لو إلى نذر أن يصوم نصف يوم لزمه أن يصوم يوما كاملا. نعم. هذا بالفرض. ها؟ الفريضة. لا، النذر يجعل واجبا، لا، الفريضة واجب عليه. لا، إنسان قال لله علي نذر أن أصوم نصف يوم الاثنين، يجب يصوم الاثنين كامل. نعم. لأن في النذر يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما صام نصف يوم، أنشأ فرق بين أن يصوم نصف يوم يقول بس أصوم من الفجر إلى الظهر، هذا ما يجوز، يعني قصدي ما يتعبد لله عز وجل، لكن من شرع في النفل له أن يقطعه، هناك فرق، من شرع في النفل له أن يقطعه، ويجوز أن ينشئ النفل بنية من أثناء النهار، لكن يقول غدا أو مثلا يوم الاثنين سأصوم إلى الزوال وبيت النية على هذا، لا يصح هذا. نعم. مثل يقول سأصلي ركعة واحدة، واضح؟ يعني يقول دخل المسجد سأصلي ركعة واحدة وأسلم، هذا لا يصح. لكن لو فرض أنه صلى، دخل المسجد وصلى ركعة ثم أقيمت الصلاة وقطعها، يكتب له الأجر لأنه قطعها لعذر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا حلف لا يشرب، إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش، والنية أو السبب قطع منته، حنث بكل ما فيه المنة، لأن فيه جهة صحيحة، وهي إطلاق اسم البعض وإرادة الكل. طيب، ومنها إذا حلف لا يشرب له الماء من عطش، يعني إنسان مثلا حصل بينه وبين شخص خصام وقال والله لا أشرب لك ماء، لا أشرب لك ماء، ماذا ينوي؟ هو نيته قطع المنة، فهمتم؟ إن حصل بينه وبين شخص نزاع فقال والله ما لا أشرب لك ماء ولا أكل لك طعاما، حنث بكل ما يكون فيه منة من هذا الشخص، لأنه في الأيمان يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، هذا أولا. الإنسان إذا حلف يمينا فيرجع أولا إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. فإنسان قال والله لأنامن الليلة على وتد، أنامن الليلة على وتد، فنام على جبل، كيف؟ قال نعم أنا نويت بالوتد الجبل والجبال أو تادا. وقال والله لأنامن الليلة تحت سقف، ونام في العراء. وقال قصدت وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هذا اللفظ يحتمل فيحمل عن نيته. إذا لم يكن له نية، إذا لم يكن له نية فإن اليمين تحمل على، فإنه يحمل على سبب اليمين وما هيجها، يعني ما الذي جعله يحلف هذه اليمين، ما الذي هيجه ليحلف هذه اليمين، فحينئذ يحمل عليه. فهذا الرجل الذي حصل بينه وبين شخص مثلا خصام أو كذا قال والله لا أشرب لك ماء، والله ما أدخل لك بيت، وش ينوي؟ ها؟ قطع المنة، فيحنث بكل ما فيه منة. ولهذا قال والنية أو السبب قطع منة حنث بكل ما يكون فيه منة. إذن يرجع في النية في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن لم يكن هناك سبب رجع إلى ما يقتضيه اللفظ من ما يقتضيه اللفظ من الدلالة، وهي قد تكون لغوية وشرعية وعرفية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله القاعدة الخامسة والعشرون: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند أبي حنيفة يحمل على الحقيقة لأصالة الحقيقة، وعند أبي يوسف يحمل على المجاز لرجحانه. واختار القرافي في شرح التنقيح قول أبي يوسف لأن الظهور هو المكلف به، وفي المحصول والمنتخب عن بعضهم أنهما يستويان فلا ينصرف إلى أحدهما إلا بالنية لرجحان كل واحد منهما من وجه، وأسقطه صاحب الحاصل وجزم به الإمام. طيب، يعني إذا دار اللفظ بين أن يكون حقيقة لكنها مرجوحة وبين أن يكون مجازا لكنه راجح، يقول فعند أبي حنيفة يحمل على الحقيقة لأصالة الحقيقة، لأن الأصل هو الحقيقة، وإن كانت مرجوحة فتترجح، ترجح الحقيقة بكونها هي الأصل. ومنهم من قال يحمل على المجاز لأنه هنا ترجح، ومنهم من قال يتساويان لأن لكل وجه. فهذا الكلام من جهة أنه حقيقة وأن الأصل الحقيقة مرجح، وهذا الكلام من جهة أنه من جهة أن المجاز فيه أرجح مرجح، فيكون مترددا. هذه ثلاثة أقوال ذكرها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأسقطه صاحب الحاصل وجزم به الإمام في المعالم، ومثل بالطلاق، قال إنه حقيقة في اللغة في إزالة القيد سواء كان عن نكاح أو ملك يمين أو غيرهما، ثم اختص في العرف بإزالة قيد النكاح، فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته أنت طالق لا تعتق إلا بالنية. ثم يعني وأسقطه صاحب الحاصل وجزم به الإمام في المعالم، ومثل بالطلاق، قال إنه حقيقة في اللغة، إنه حقيقة في اللغة في إزالة القيد سواء كان عن نكاح أو ملك يمين أو غيرهما. يعني فالطلاق، الطلاق بمعنى طلقة الناقة، بمعنى سرحت، فالطلاق ضده التقييد، الطلاق لغة ضده التقييد. ولهذا يقال ناقة مطلقة أو مطلقة أي غير مقيدة. قال ثم اختص في العرف بإزالة قيد النكاح، فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمه أنت طالق لا تعتق إلا بالنية. لماذا؟ لأن أنت طالق للأمة ليس صريحا وإنما هو كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق أو الفراق إلا مع النية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ثم قال فإن قيل فيلزم أن لا ينصرف إلى المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية وليس كذلك. قال فالجواب لأنه إنما لم يحتج إلى النية، لأن إن حملناه على المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح فلا كلام، وإن حمل على الحقيقة المرجوحة وهو إزالة مسمى القيد من حيث هو فيلزم زوال قيد النكاح أيضا لحصول مسمى القيد فيه، فلا جرم أن أحد الطرفين في هذا المثال بخصوصه لم يحتج إلى النية بخلاف الطرف الآخر. وقد تبع البيضاوي المعالم في اختيار التساوي والتمثيل بالطلاق، وها هنا فائدة مهمة وهي أنه لم يحرر محل النزاع وقد حرره الحنفية في كتبهم، فإن مرجع هذه المسألة إليهم، ونقله عنه القرافي أيضا فقالوا المجاز له أقسام. طيب يقول وها هنا فائدة وهي أنه لم يحرر أو لم يحرر محل النزاع، وهذه مسألة مهمة في المسائل الخلافية، وتحرير محل النزاع أن يذكر المتفق عليه سواء كان إيجابا أم سلبا، فيقول مثلا إذا أراد أن يبحث مسألة من المسائل اتفق العلماء على كذا وكذا، واتفقوا على كذا وكذا، واتفقوا على كذا وكذا، واختلفوا في كذا، فهمتم؟ هذا معنى تحرير محل النزاع، واضح أو لا؟ نعم. إذن تحرير محل النزاع أن يذكر المواضع التي اتفقوا عليها ثم يذكر ما اختلفوا فيه، لأن كونك تقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أو ثلاثة مع أن فيها إجمالا لا يصح، بل لا بد أن تبين ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه. نعم. يعني مثلا الصلاة أوقات النهي، اتفق العلماء على تحريم الصلاة في وقت النهي من غير سبب، هذا بالاتفاق، واختلفوا فيما إذا صلى وقت النهي لسبب هل يصح أو لا يصح، لكن تكون تقول اختلف العلماء في حكم الصلاة في أوقات النهي، نقول هناك ليس هناك في صور فيها اتفاق، يعني لو جاء إنسان مثلا بعد العصر جالس في المسجد ثم قام يصلي ركعتين نقول هذا بإجماع العلماء لا يصح. إذن إذا أردت أن تذكر الخلاف قل اتفق العلماء على تحريم الصلاة في أوقات النهي إذا لم يكن لها سبب واختلفوا في كذا وكذا. نعم. هذا معنى تحرير النزاع. لا تحرير النزاع أن يذكر المواضع المتفق عليها، لأنك إذا ذكرت المواضع المتفق عليها يسرت المسألة، يكون تطلق اختلف العلماء في هذه المسألة مع أنهم حقيقة جملة المسألة لم يختلفوا فيها وإنما اختلفوا في جزء منها. تقريبا أحيانا، لكن أحيانا يكون يعني أخص، قد لا تكون المذهب الأربعة، قد يكون مذهب أبي حنيفة ومالك هو الجمهور، لكن في الغالب أنهم إذا قالوا هذا مذهب لأئمة الثلاثة فالغالب أنه الجمهور، إن الجمهور هم الأكثر. نعم. إيه إذا قيل مسألة وهذا مذهب الجمهور واضح، لأنك لو قلت هذا مذهب الجمهور يعني متفق عليه. والأيضا الإجماع في المسائل أو نقل الإجماع في المسائل يجب فيه التثبت حقيقة، كثير ما ينقل الإجماع في مسائل مع أن فيها خلافا، لكن بعض العلماء يتساهل في نقل الإجماع، فإذا بحث في المسألة ولم يجد خلافا حكى الإجماع، فيجعل مثلا اتفاق المذاهب الأربعة إذا بحث في كتبهم ولا بين خلافا يقول هذا إجماع، وهذا لا يصح. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وانتشرت الأمة، نعم. فالإنسان إذا بحث في المسألة ولم يجد خلافا لا يحكي الإجماع ويقول لم أجد خلافا، لم أجد خلافا. وذكرنا لكم سابقا أن هذه العبارة هي عبارة الموفق رحمه الله في المغني بن قدامة، وهي من أدق العبارات. فإذا لم يرى إجماعا أو لم يحكى في المسألة إجماع تجد أنهم يقول لا نعلم في ذلك خلافا. فلو قدر أن شخصا وجد خلافا هل يكون طعنا في قوله؟ لا، لأنه نفى علم نفسه، قال لا أعلم فيه خلاف، ما قلت المسألة بالإجماع، ما قلت المسألة بالإجماع. مثل شخص دخل المسجد وسأله شخص هل رأيت زقا؟ لا، ما رأيت في المسجد أحدا. ثم جاء شخص قال لا فيه واحد، طيب أنا ما رأيته، لا تلومني. فهمتم؟ نعم. وكيف؟ لا اتفق، إذا قال اتفاقا يقصد اتفاق العلماء. نعم. مع أن بعضهم لا يعتبرون خلاف الظاهرية، بعض العلماء لا يعتبرون خلاف الظاهرية، يعتبرون المذاهب الأربعة يعني المذاهب التي متبوعة ولها أتباع، لكن هذا خلاف المعروف. نعم. كيف؟ ما في مذهب يوافق الجمهور، قد يكون مذهب الحنابلة، قد يكون مذهب الحنابلة مخالفا للجمهور، وقد يكون مذهب الحنابلة مع الجمهور، ها؟ وقد يكون تختلف. يعني مثلا أكل لحم الإبل أنه ناقض للوضوء، مذهب الجمهور أنه لا ينقض، ومذهب الحنابلة أنه ينقض. ليس يعني أحيانا الجمهور يكونون مثلا الحنفية والمالكية والشافعية، وأحيانا يكون الحنابلة والشافعية والمالكية، وأحيانا العكس. لا شك أن مذهب الجمهور في الغالب، ولهذا يعني إذا رأيت قولا يخالف قول الجمهور أو إذا رأيت قول الجمهور فتريث في الترجيح، لا تتجرأ، لأن الغالب أن ما دام هذا القول عليه عامة الأمة فالغالب أنه أقرب إلى الصواب من غيره. لكن ليس معنى هذا أن مذهب الجمهور أو قول الجمهور هو الحق، لكن بحثت مسألة من المسائل فوجدت أن جمهور العلماء على التحريم أو على الجواز، فلا تتعجل في المخالفة حتى يكون عندك دليل واضح بين، دليل واضح بين، لأن في الغالب أن الحق مع الأكثر. لكن ليس هذا مضطردا، قد يكون قول الجمهور قد يكون قولهم ضعيفا، قد يوجد أقوال يعني أخذ بها جمهور العلماء وفيها ضعف، يعني في مخالف قد تكون مخالفة للنص الصريح. نعم. لكن هذا يعني سببه لم يبلغهم النص أو الحديث أو لم يصححوه أو غير ذلك من أسباب الخلاف. نعم. نعم هو الراجح، لكن الجمهور يقول هذا منسوخ، يعني أنا أكل لحم الإبل أنه ناقض الوضوء، مذهب الحنابلة أنه ناقض. الإمام أحمد يقول فيه حديثان: توضأوا من لحوم الإبل، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. جمهور العلماء يعني يقول هذه حديث صحيحة ما ننكرها، لكن هذا منسوخ، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولا تظن، يعني يجب تعتقد عقيد، لا تظن في عالم من علماء الأمة أنه يقول قولا أو يرى رأيا بدون دليل، مجرد يقول أنا أرى الوجوب، لماذا؟ بس الوجوب، ما يمكن، لأن أصلا هذا غير مقبول، الإنسان يقول قولا أو يرى رأيا من غير دليل أثري أو نظري، فلا تظن أن يعني قولا من الأقوال التي يذهب إليها أحد العلماء أو المذاهب أنه أنهم يقولونها من تلقاء أنفسهم فقط هكذا، لابد أن يبنوا قولهم على دليل أثري من القرآن أو سنة أو دليل نظري عقلي يعني قياس أو غيره. شيخ أحسن الله إليك، الآن في تقريرنا أن قول الجمهور إذا تبين لي خلاف بالدليل، نعم، هل يلزم يعني يلزم مني أنا وأنا متأكد من الدليل ووجه الدلالة، نعم، هل يلزم مني أن أرد على أقوالهم ولا أكتفي بس برجحانه عندي؟ لا، لابد ترد على دليل، يمكن أنت عندك دليل لكن يمكن دليلك اللي استدلت به عليه مداخل، فلا بد الإنسان إذا رجح قولا أن يأتي بالمرجحات والدافعات، أي لا بد أن تذكر حجتك وتدفع حجة الخصم، فأنت قد تذكر حجتك نقول نعم أنت لك حجة وللجمهور حجة، لكن حجة الجمهور أقوى من حجتك لأن دليلك هذا صحيح أنه دليل لكن يجاب عنه بأجوبة بأن يحمل على كذا أو على كذا، فكل من رجح قولا فلا بد أن يأتي بالمرجحات والدافعات، المرجحات التي ترجح قوله والدافعات التي تدفع قول غيره، لأنك إذا لم ترجح أقل ما يكون أن القولين متكافئان، أنت لك دليل وهم لهم دليل. نعم كمل. ها تفضل. اي كان اخر الامرين لا واضح واضح ترك الوضوء مما مست النار، حديث صريح، لكن احنا نقول كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار، كان عليه الصلاه والسلام يتوضا من كل ما مسته النار، كل شيء مسته النار كان يتوضا ثم ترك ذلك، لكن نقول هذا عام وحديث الأمر بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل خاص، فلا منافاة بين هذا وهذا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وها هنا فائدة مهمة، وهي أنه لم يحرر محل النزاع وقد حرره الحنفية في كتبهم، فإن مرجع هذه المسألة إليهم، ونقله عنهم القرافي أيضا فقالوا: المجاز له أقسام، أحدها أن يكون مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة كالأسد للشجاع فلا إشكال في تقديم الحقيقة وهذا واضح. الثاني، طيب سبق لنا أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بأصل الوضع، اللفظ المستعمل فيما وضع له بأصل الوضع، كلفظ مثل الأسد، الأسد لفظ مستعمل في الحيوان المفترس المعروف، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فأنت مثلا إذا أطلقت لفظ الأسد على الرجل الشجاع فهذا حقيقة أو مجاز؟ مجاز، إذن استعملت هذا اللفظ في غير ما وضع له فهذا يسمى مجازا، ولهذا يقول أحدهما أن يكون مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة كالأسد للشجاع فلا إشكال في تقديم الحقيقة وهذا واضح، لأنك إذا قلت رأيت أسدا هنا يحتمل أنك تقصد الحيوان ويحتمل أنك تقصد الرجل الشجاع، ما الأصل؟ الأصل أنه الحيوان، لكن إذا كان هناك قرينة كما لو قلت رأيت أسدا يقاتل قتالا شديدا فهذه قرينة تدعو على إرادة إيش؟ الآدمي وأنه رجل الشجاع. نعم فلا إشكال في تقديم الحقيقة أو المجاز فيه؟ فلا إشكال في تقديم الحقيقة، كيف يعني؟ أن يكون مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة كالأسد للشجاع للرجل الشجاع فلا إشكال في تقديم الحقيقة، يعني تقول رأيت أسدا يحتمل أنك تقول يعني رجل شجاع ويحتمل أن تقصد الحيوان، ما هو الأصل؟ الحيوان، ولهذا قال تقدم الحقيقة. نعم حتى شيخ النهي يعني هو المتبادل، هو المتبادل إيه؟ نعم الحيوان، نعم صحيح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة، فقد اتفق أن يغلب. أحسن إليك. أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة، فقد اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف على تقديم الحقيقة، ولا خلاف أيضا نحو النكاح، فإنه يطلق على العقد والوطئ إطلاقا متساويا، مع أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. طيب، لفظ النكاح هل يطلق على العقد أو يطلق على الوطئ؟ الأصل أن لفظ النكاح هو العقد، ولكن يطلق على الوطء بقرينة. فإذا قيل النكاح فالأصل فيه ماذا؟ العقد، لكن يطلق على الوطء بقرينة، كقوله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول المراد بذلك الوطء. لكن هذا الذي ذهب إليه بعض العلماء، هناك قول أيسر وأحسن، وهو أن لفظ النكاح يختلف بحسب ما يضاف إليه. انتبهوا، لفظ النكاح يختلف بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى زوجة فالمراد به الوطء، وإن أضيف إلى من تحل فالمراد به العقد. فإذا قيل نكح زوجته، إيش معنى؟ يعني وطئها وجمعها. وإذا قيل نكح فلان فلانة فالمراد عقد عليها. إذن لفظ النكاح لا نقول لهذا ولا لهذا، بل هو يختلف بحسب الموارد، وإن كان الأصل فيه أنه للعقد. الأصل في عقد النكاح، الأصل في لفظ النكاح أنه يطلق على العقد، إذا قيل نكح أي عقد. لكن عند التحقيق نقول إنه يختلف بحسب الإضافة. فإن أضيف لفظ النكاح، إن أضيف إلى زوجة فالمراد به الوطء. ما يقال مثل نكح زوجته يعني عقد عليها. كيف عقد على زوجته؟ هي زوجته، فالمراد الجماع والوطء. وإن أضيف إلى من تحل، يعني إلى أجنبية تحل، فتقول نكح فلان بنت عمه. إيش معناها؟ يعني عقد عليها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجعل ابن التلمساني في شرح المعالم هذه الصورة محل النزاع، قال: لأنه إجمال عارض فلا يتعين إلا بقرينة. وذكر في المحصول هذه الصورة في المسألة السابعة من الباب التاسع، وجزم بالتساوي. الثالث: أن يكون راجحا والحقيقة مماتة لا تراد في العرف، فقد اتفق على تقديم المجاز، لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة أو عرفية كالدابة، ولا خلاف في تقديمها على الحقيقة اللغوية. مثاله: لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها، وإن كان هو الحقيقة لأنها قد أميتت. طيب، يقول: لأنه إما حقيقة. الحقائق ثلاثة أنواع: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. فالحقيقة الشرعية ما له حد في الشرع، والحقيقة اللغوية ما له حد في اللغة، والعرفية ما له حد في العرف. والأصل في ذلك أن نحمل كل كلام على عرف من نطق به، أن نحمل كل كلام على عرف من نطق به. فإن كان الناطق من أهل الشرع حملناه على المعنى الشرعي، أو اللغة على اللغوي، أو العرف على العرفي. فمثلا لفظ الصلاة، الوضوء، الحج، إذا وردت في النصوص الشرعية فالمراد بها العبادة. إذا ورد لفظ الصلاة المراد بها العبادة ذات الركوع والسجود، ولا يمكن نحملها على الدعاء. فمثلا نحمل لفظ الصلاة في النصوص الكتاب والسنة على الدعاء، لا، نقول الأصل في الصلاة، الصلاة عبادة شرعية ولها حقيقة شرعية فتحمل على ذلك. الوضوء، لفظ الوضوء، الوضوء في اللغة النظافة والنزاهة، ما نحمل توضأوا من لحوم الإبل، يعني تنظفوا. الحج في اللغة القصد، ما نحمل الحج على أي قصد أي مكان. طيب إذا وجدنا اللفظ في اللغة العربية، وجدنا في الشعر العربي لفظ الصلاة، فنحمله على ماذا؟ على الدعاء، على الدعاء. العرف إذا وجدنا لفظا عرفيا فإننا نحمله أيضا على العرف. فمثلا العرف إذا قالوا دابة، اشترى دابة، الدابة في العرف ذوات الأربع من إبل بقر غنم اللي تمشي على الأربع، ها؟ لكن الدابة في اللغة أعم، الدابة في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض. قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على الأربع. السلاحف والثعابين، هذه الثعبان له أرجل؟ لا، للزواحف. فالزواحف في اللغة العربية دابة كما قال عز وجل فمنهم من يمشي على بطنه. فإذا قال الإنسان والله لا أشترين دابة وليس له نية، واشترى شيئا زاحفا مثلا، اشترى ضب، لا الضب له رجلين، والثعبان ما يحل بيعه أيضا، شفنا شيء مباح يعني فرضا، فإنه لا يبر بيمينه إلا إذا اشترى من ذوات الأربع. والله أعلم. ضب مقطوعة الرجلين، اشترى سمكة، سمكة ليست زاحفة. مصادر الإجماع الشيخ الإنسان إذا ينظر إلى، في كتب مخصصة من الإجماع لابن المنذر، مراتب الإجماع لابن حزم، ها؟ لا ما تكفي، لأنها هي ما استوعبت كل شيء. ابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد يذكر الإجماعات، شيخ الإسلام رحمه الله يذكر الإجماعات.